أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى إمكان أخذ قسم التقرب في متعلق العبادة وعدم إمكان أخذه، وذكرنا أن عدم جواز التمسك بالإسلام يبتني على أمرين، أحدهما هذا يعني عدم إمكان قصد التقرب في مسألة الأمر، الثاني أنه كل ما لا يمكن أخذ مسألة التكييف مقيدا به أو موضوع التكييف، كل ما لا يمكن التقييد فيه لا يمكن فيه الإطلاق. وعلى هذين الأمرين يبتني عدم جواز التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو ترسلي. وقلنا أنه يقع الكلام في كلا هذين الأمرين، وانتهى كلامنا من الأمر الأول وهو عدم إمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر. قد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في وجه ذلك أنه لا يمكن أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر. قد ذكر في وجه هذا أن كل ما يكون خارجا عن القدرة وكان مأخوزا في متعلق التكليف فلا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود ويكون نسبته إلى الحكم نسبة الموضوع إلى الحكم. والوجه في هذا ظاهر، فإنما يكون خارجا عن القدرة فلا يكون داخلا تحت الاختيار يستحيل أن يتعلق به التكييف. فإذا أمر المولى أن يصلى أول الوقت الذي يمكن للمكلف أمره، أحدهما الإتيان بذات الصلاة هذا ممكن، الثاني إتيانه بالصلاة مقارنا للزوال وهو معنى الشرطية هذا أيضا ممكن، فإن المكلف يمكنه أن يصلي مقارنا للزوال وأن لا يصلي مقارنا له، فهذان الأمران كلاهما ممكن، إلا أن نفس الزوال أمر خارج عن قدرة المكلف، لا يمكن المكلف أن يوجد الزوال، بل هو أمر بيد الله سبحانه وهو الذي يسير الشمس فتصل إلى دائرة نصف النهار ويتحقق بذلك الزوال. الزوال نقول إنه موضوع للتكليف، يعني إن وجود الصلاة مشروط بوجود الزوال في الخارج وهو أخذ في التكليف مفروض الوجود. معنى قولنا يجب الصلاة عند الزوال يعني إذا تحقق الزوال يجب الصلاة فيه، فتحقق الزوال شرط في القضية وجزاؤه وجوب الصلاة. ولذا قلنا إن كل موضوعين لا بد من أن يكون وجوده شرطا في ثبوت الحكم وفي تحققه في الخارج. فإذا قلنا إن الخمر حرامون معناه أنه إذا وجد في الخارج شيء وصدق عليه أنه خمر فهو حرام. يجب الصلاة عند الزوال معناه أنه إذا تحقق الزوال في الخارج فيجب الصلاة عنده، وهكذا موضوع التكليف لا بد من أن يأخذ مفروض الوجود. وهذا في القيود الخارجة عن الاختيار واضح، فإنما يكون خارجا عن الاختيار لا يمكن تعلق التكييف به فلا بد من أن يكون مفروض الوجود. وكذلك بعض الأمور الاختيارية فيما إذا علم من الدليل أنه أخذ مفروض الوجود ولا يجب على المكلف إيجاده، وذلك كما في قوله سبحانه أوفوا بالعقود، فإن ظاهر هذا الكلام حسب المتفاهم العرفي أن العقد متى ما وجد في الخارج يجب الوفاء به، لا أنه يلزم إيجاد العقد في الخارج. فالعقد لا يكون أمرا اختياريا إلا أنه غير مسلوب وغير مبعوث إليه من قبل المولى، بل على تقدير وجود عقد في الخارج يجب الوفاء به. فهذا لا يكون أمرا اختياريا يرفع العقد إلا أنه في حكم ما هو خارج عن الاختيار باعتبار أخذه مفروض الوجود حين الحكم بوجوب الوفاء، فهذا أيضا ينحل إلى قضية شرطية، يعني إذا تحقق العقد في الخارج يجب الوفاء به. وكذلك وجوب الإنفاق على الزوجة مثلا الزوجية، وإن كانت أمرا اختياريا إلا أن العرف يفهم من ذلك أنه على تقدير تحقق الزواج يجب الإنفاق على الزوجة لا أنه يجب التزويج ابتداء. وهكذا وجوب الوفاء بالنذر، وجوب التقدير عند السفر ينحل أنه إذا سافر المكلف يجب عليه التقصير، وإلا فلا يجب عليه إيجاد السفر في الخارج معجزا. وملخص الكلام أن القيد المأخوذ في متعلق التشريف إذا كان خارجا عن الاختيار فلا بد من أخذه مفروض الوجود، إذ يستحيل تعلق التشريف به. فإن التشريف بما لا يخاف أمر غير ممكن، وما يكون داخلا تحت الاختيار هذا طابع للفهم العرفي، قد يكون بحسب المتفاهم العرفي أيضا مأخوذا مفروض الوجود، كما في التزويج والعقد والنذر والسفر وغير ذلك، وقد لا يكون كذلك، بل قيد لمتعلق التكليف على نهر يجب على المكلف إيجاده، كما في تقييد الصلاة بالطهارة يجب الصلاة عن طهارة، ليس معناه أنه على تقدير الطهارة يجب إيجاد الصلاة بالخارج، بل ابتداء يجب على المكلف إيجاد الصلاة وإيجاد قيد الصلاة وهو الطهارة. فالطهارة قيد للمأمور به لا أنه موضوع للتجليد، قد أخذ مفروض الوجود. وحيث إن الأمر في محل الكلام قد أمر خارج عن الاختيار، فإن الأمر ليس باختيار المكلف وإنما هو باختيار المولى، فله أن يأمر وله أن لا يأمر. وقد أخذ في متعلق التجليد كيدا في المتعلق، إذا فرضنا أنه أمر بذلك، إذا فرضنا أن قصد الأمر مأخوذ في متعلق التكليف، بما أن الأمر قيد أخذ في المتعلق وهو خارج عن الاختيار، فلا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود على ما ذكرنا، فإن التكليف بأمر غير اختياري غير ممكن، وهذا لا يمكن. أخذ الأمر مفروض الوجود حين الأمر هذا قلب، لا يمكن أن يأمر الشارع للصلاة على فرض وجود الأمر، لأن معنى فرض الوجود أنه هو بنفسه مفروض وجوده، وهذا لا يعقل، فإن الحكم متأخر تماما. أما أخذ مفروض الوجود حكم مترتب عليه، كيف يمكن أن يكون الحكم والموضوع شيئا واحدا؟ وهذا خلف واضح، يعني المفروض أن الأمر إنما يوجد بقوله تجب الصلاة أو بقوله صلي، فكيف يمكن أخذه مفروض الوجود حين الأمر؟ وهذا خلف ظاهر، يعني فرض و وحدت الحکم و موضوعه و فرض و اخذ نفسی عند ایجاده هذا امر مستحیل خلق واجه علا انه مستلزم للدور فإن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع لا مالة فإن هذا معنى فرض الوجود دعنا على نهر القضية الشرعية إذا وجد الخمر يهرم شربه إذا تحقق الزوال يجب الصلاة فيه فوجوب الصلاة وحرمة الشرب أخذ جزاء و مترتبن على وجود الخمر و وجود الزوار ففعلیت هذا الوجود یتوقف علی الحرمه یتوقف على فعلیت شرطه ما لم یتحقق الشرط لا یتحقق الجزاء هذا واجب فوجود الجزاء مترتبن و متوقف على وجود شرطه اذا فرضنا ان الشرط و الجزاء شیء واحد كيف يمكن أن يكون وجود الشيء متوقفاً على وجود نفسه؟ هذا دور واضح لا يمكن، يعني دور بلا واسطه. فرضنا أن الأمر قد أخذ في متعلق الأمر وفرضنا أن فعلية الأمر متوقفة على فعلية موضوعه حيث إن موضوعه هو نفسه ففعلية هذا الأمر يتوقف على فعلية نفسه وهذا غير معقول فعلى ذلك ربنا قدس الله نفسه باستهالة أخذ قصد الأمر في متعلة الأمر وحكم بأن التقييد مستحيل وقد خفي هذه النكتة على بعض الأساطير قدس الله أسرارهم فتشكل على شيخنا الأستاذ قدس سره بأن قصد الأمر ليس بموضوع في التشريف وإنما هو قيد في المتعلق كالطهارة والاستقبال وغير ذلك كيف يجب أن يكون قيود المتعلق مأخوذا مأخوذ الوجود حال قصد الأمر حال الطارئ كما أنه يجب على المكلف إيجاد الصلاة كذلك يجب عليه إيجاد الطارئ كما يجب عليه إيجاد الصلاة صلاة يجب عليه إيجاد قصد الأمر أيضا فحال قصد الأمر حال بقية القيود المأخوذة بالمتعلق ولا ملزم لأخذه مفروض الهدود ليلزم وحدة الحكم والموضوع أو يلزم توقف الشيء على نفسه يعني توقف فعلية التكليف على فعلية نفسه كل ذلك لا يلزم وهذا غفلة عما أفاده قدس الله نفسه فإنه قدس سره لا يلتزم بأن قصد الأمر قد أخذ مفروض الوجود قصد الأمر كأمر اختياري فعل اختياري وهو قيد في متعلق التكليف ويجب إيجاده وإنما سلامه قدس سره في نفس الأمر يعني في متعلق القصد وفي متعلق الأمر يعني نفس الأمر نفس الامر بما انه خارج عن الاختيار هذا لابد من ان يفرض مفروض الوجود فاذا كان مفروض الوجود يلزم الامران المستقدمان القول كيف يمكن ان يكون الشيء مفروض الوجود حين ايجاده معنى انه يوجده انه ليس بموجود فيوجد فكيف ممكن أن يكون مفروض الوجود حين وجوده هذا قل رد ويستلزم الدور أيضا فإن فعلية الحكم يتوقف على فعلية موجوده كما قلنا فكلام شيخنا الأستاذ قدس سره إنما هو في نفس الأمر الذي هو قيد بالمتعلق لا في قصد الأمر الذي هو أمر اختياري كالطهارة وغير الطهارة هذا ملخص ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره ولكنه مع ذلك للنظر فيه مجال بل منع. والوجه لذلك أن ما أصابه قدس سره من أن الموضوع لا بد من أن يؤخذ مفروز الوجود، هذا لا دليل عليه دائما يعني. والوجه في ذلك أن هذا الأمر يعني الالتزام بهذا الأمر أنه لا بد من أن يكون مفروز الوجود، هذا ينشأ من أحد أمرين، إما من جهة الفهم العرفي كما أفاد هذا صحيح في مثل قولنا أو قوله تعالى أوفوا بالعقود أو يجب الوفاء بالنذر أو يجب الإنفاق على الزوجة، يجب قصر الصلاة عند السفر، يجب الإتمام عند العذر وغير ذلك من الموارد المستفاد عرفا من أمثال هذه الجملات أن العقد والتزويج والسفر والنذر وغير ذلك كل ذلك مفروض الوجود، ولا يلزم المكلف بإيجاد السفر، وإنما يوجب المولى عليه القصر على تبرير السفر، فهذه القضايا ترجع إلى قضايا شرعية. لا فرق بين قولنا يجب القصر على المسافر وبين قولنا إن سافرت فقط، كلاهما يؤدي مطلبا واحدا وهو أن وجوب الصلاة يعني وجوب القصر مشروط بوجوب السفر خارجا، ما لم يسافر المكلف لا يجب عليه القصر، وهكذا بقية الأمثلة. إما أن يكون أخذ شيء مفروض الوجود ناشئا من الفهم العرفي، يعني العرف كذا يستفيد من الدليل كما في هذه الأمثلة فهذا صحيح، وإما ينشأ من عدم كونه اختياريا حيث إن الأمر غير الذي هو خارج عن الاختيار لا يمكن التشعير به فلا بد من أخذه مفروض الوجود. هذا في الجملة صحيح لا دائما. بيان ذلك أن العبرة إنما هو بقدرة المكلف وعدم قدرة المكلف، يعني الذي هو من الشرائط من شرائط التكليف، ولا يكون التكليف فعليا إلا به، إنما هو القدرة على الامتثال الذي دعانا إلى أخذ الزوال مثلا مفروض الوجود في قولنا يجب الصلاة عند الزوال باعتبار أن التكليف بما لا يصاب غير معقول، فيجب الصلاة على تقدير القدرة على الصلاة، معلوم أن القدرة على الصلاة المقارنة للزوال لا يكون إلا عند الزوال، فالزوال إنما يكون مفروض الوجود لا بما هو هو، وإنما ينتهي بل أمر عرضي ينتهي إلى أن القدرة مفروض الوجود، يعني التكليف بالإتيان بالصلاة مقارنا للزوال هذا مشروط بالقدرة على ذلك، لا بد من أن تكون القدرة مفروضة. فمعنى قولنا صل عند الزوال يعني إن قدرت على ذلك فصل، لأن القدرة شرط في التكليف لا محالة. وحيث إن القدرة لا تتحقق إلا بتحقق الزوال، فتحقق الزوال يكون مفروض الوجود بتبع أن القدرة مفروض الوجود، وإلا فلا خصوصية للزمان بما هو الزوال. على ذلك لو فرضنا أن القدرة كانت متحققة قبل الموضوع، قبل وجود الموضوع كانت القدرة متحققة كما في مثل قولنا لا تشرب الخمر، فرضنا أن المكلف قادر على إيجاد الخمر وعلى صنع الخمر وشربه، فهذا القيد اختياري جنجل الخمر، إيجاد الخمر اختياري جنجل المكلف، والفهم العرفي لا يساعد في المقام في مثل قولنا الخمر حرامون او لا تشرب الخمر، یعنی اذا وجد في الخارج خمر فلا تشربه، ليس مثل عقوب العقوب، بل لو فرضنا ان المثلث قادر على صنع الخمر وشربه لا مانع من الالتزام بفعليه التثليج قبل وجوده، قبل ان يوجد الخمر في الخارج حرمت الخمر فعليتون، یعنی الان مولا ینها عن شرب الخمر به اعتبار ان المثلث قادر على شرب الخمر، انزلو بسنع الخمر في الخارج بشربه، فلا داعی الى الالتزام بان الخمر قد اخذ مفروض الوجود، فان العرف لا يساعد على ذلك، البرهان العقلی و هو امتناع تعلق تجریف غیر المقدود هازا ایزن غیر متأخره، فإن المثلث قادر قبل وجود الخمر في الخارج قادر على الشرب و على ترک الشرب باعتبار قدرته على مقدماته، و المقدور بالواسطة مقدور لا محالة، و من هنا التزمنا أن في مثل هذه الموارد من التكاليف التحريمية التكليف فعلي قبل وجود الموضوع، قبل أن يوجد في الخارج خمر، النفي عن شرب الخمر فعلي إذ لم يؤخذ وجود الخمر مفروض الوجود حين التكليف، وما لم يؤخذ مفروض الوجود لا موجب لتأخر التكليف عنه، يعني لتوقف فعليته على فعليته، ومقامنا من هذا القبيل يعني الأمر، فإن الأمر وإن كان خارجا عن حيز قدرة المكلف، المكلف غير قادر على الأمر، إلا أنه قادر على الامتثال بمجرد أمر المولى من دون توقف على شيء آخر، والإدرة في القدرة بالقدرة في ظرف الامتثال، بمجرد أن المولى أمر بالصلاة بداعي الأمر المكلف متمكن من أن يأتي بالصلاة بداعي الأمر، فأي داع إلى أخذه مفروض الوجود، وأي مقتزم للالتزام بأن فعلية الأمر يتوقف على فعلية نفسه ليلزم الدور، وبعبارة واضحة الالتزام بأخذ شيء مفروض الوجود لا بد من أن يكون بعد أمرين ولا ثالثة، إما من جهة الفهم العرفي كما في التكاليف الإلزامية من قبيل وجوب العقود يجب الوفاء بالنذر ونحو ذلك، وإما من جهة أن القدرة يتوقف على فعليته في الخارج، لولا وجوده في الخارج لا يتمكن المكلف من الامتثال كالزوال مثلا، لولا أن الشمس تزول من المشرق من طرف المشرق إلى المغرب لا يتمكن المكلف من الصلاة المقارنة للزوال، فالقدرة هي التي اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو الذي يقتضي أخذ الزوال مفروض الوجود، فإذا لم يكن لا حاجة ولا ذات لا الفهم العرفي ولا الامتناع العقلي، إذا لم يكن في موردين لا موجب لأخذ شيء مفروض الوجود ليلزم المحذوران المتقدمان، والأمر من هذا القبيل، الفهم العرفي لا يساعد في مثل هذا الكلام، فقال المولى فل بداع الأمر أن يكون الأمر مفروض الوجود بسبب العقود، ليس من هذا القبيل. و دلیل العقلی و البرهان العقلی ایزن لا اقتضی ذلك لأن بمجرد وجود هذا الامر یقدر المکلف على الامتثال فإذا كان قادرا على الامتثال فلا حاجة الى عقد شيء مفروض الوجود فلا موجب لأن يلتزم بأن الامر قد اخذ مفروض الوجود عند الامر ولازم هذا الخلف بل لازم هذا الدور فالإنصاف أنما أفاده قدس الله نفسه لا يكون. أعوذ بالله من الشيطان.